فجئت الشمال بعد الوجود وكمال الثمارة ثم أتى وقت الوقتين لجئت الشمال في الواقع الآخر اتفاء من ذلك وأنا مجدد لأن يجب أن يبقى على الشمال الآخر الشمال الآخر أنا ما يقول أنه لبس الشمال على طهارة ما دم الله من الوقت من الوقتان لبس عليه الشمال الآخر من الجهد الذي في الجهد ولا أحد لم يجع على طهارة فهو لا يجع على الشمال لأن الجهد لبس على طهارة أما لو لبس على طهارة يتوضا ومسح الكف الاول ثم رجع الكف الثاني على الطهاره جاز عليه لانه ليس على طهاره اما اذا كلمته بعدما احدث فانه ليس على غير طهاره فلا يجوز. هذا يشعر يقول انه لبس الكف على طهاره كامله ووضع الكف المسح عليه ثم بعد ذلك لبس الكف الثاني على الكف الاول لا يجوز به لان الكف الاول ما يجب ان يلف فيه بل الغرق ولمس الكف الثاني وهو على عدد فلا احجبه انه هو له ان لبسه الكف الثاني فلا يجزي هذا لانه ليس على طهاره لكن لو انه لبسه بعدما توضا ووسع الكف الاول لبس الثاني على طهاره اجزي لا يجزي هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.